بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 13 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 29 من شهر صفر عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فهذه أيام يسيرة ونقدم على الامتحانات كما يقال والاختبارات، وفي هذا المقام نوصي إخواننا وأبناءنا بضرورة الحرص، وإن شاء الله أن يكونوا كذلك. هم حريصون على أوقاتهم وعلى أزمنتهم، لكن يتأكد في مثل هذا الوقت الحرص المزيد والتأكيد الأكيد على الوقت وإشغاله بالنافع المفيد والاجتهاد فيما ينفعهم إن شاء الله ويعلي من شأنهم. وليس إغفال العناية بهذا الجانب، أعني بجانب الاهتمام بما يتعلق باختبارات والامتحانات والتهيئة لهذا، هذا لا يتنافى مع أدب الطلب ولا يتنافى مع الحرص على التحصيل والاجتهاد فيه. فليس بالضرورة أن يكون السني والسلفي بليدا دائما الرسوب، نعم كثير التأخر والغياب بعيدا عن الحرص على ما ينفع، وعلاماته دائما متدنية. ليس كذلك، أقول لا تلازم بين هذا وذاك، بل الواجب على السني والسلفي أن يكون مجدا مثابرا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، من المسارعين للخيرات المسابقين فيها، يجتهد في نفع نفسه والانتفاع بوقته بما يعود عليه بالنفع في الدارين. بماذا؟ في الدارين. وهذا سبيل من السبل في تحصيل العلم، فيجد الإنسان فيه. وكأني ببعض الطلبة يظنون أنه لا أهمية لهذا الجانب، والاختبارات لا تدل على كذا، والدرجات لا تدل. نعم هي لا تدل، أقول هي لا تدل على أن من أخذ 100 أنه في الحقيقة طالب علم، ولا أن من أخذ 0 أنه ليس بطالب علم. إنما لو كان طالب علم مجد لظهر ذلك في أثر ماذا؟ كتابته، وليس ذلك كذلك؟ لأن هذه نتيجة، فما فائدة الطلب إن لم تكن تفهم ولا تستطيع الجواب، خاصة في مثل هذا الوضع. وكان كثيرا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان رحمه الله يوصي أبناءه الطلاب بضرورة العناية بأوقاتهم وبالامتحانات والاختبارات، وأن يجدوا في ذلك وأن يجتهدوا. نعم طبعا هي كما يقال وسائل وليست غايات، هي وسائل وليست بماذا؟ بغايات، ولا هي مطلب، إنما وسيلة ومعبر، بارك الله فيك، إلى إن شاء الله درجات أفضل ومراكز أحسن إن شاء الله في نفع الدعوة. نعم بعض الناس قد يكون معك كذلك في أثناء الدراسة وفي غيرها، قبل الالتحاق أثناء الالتحاق بالجامعة يظهر السنة وتعظيم أهلها وكذا، وما أن يبدأ يرتقي قليلا قليلا في ظنه أنه ارتقى ويدخل في باب الدراسات التي هي أعلى من دراسات المرحلة الجامعية، خلاص يبدأ يكشر عن أنيابه ويظهر المخبوء، والله يعلم ما يبيتون، لكن أبى الله إلا أن يظهر ذلك على فلتات ألسنتهم أو ماذا؟ أو ند كتاباتهم. يظهرهم الله جل وعلا، ولست عليهم بمسيطر. من لزم السنة وحافظ عليها والتزمها وانتصر لها أظهره الله وانتفع فهو أولا، ثم انتفع أيضا به من غيره. أما من حاد عن الطريق وسلك سبيلا غير سبيل أهل الحق لا بد أن يزل ويضل، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أيضا أكرر ولعلكم سمعتم هذا، ليس كون الطالب يأخذ شهادة علمية ولو كانت كما يقال شهادات عليا يدل على أنه طالب علم مجد أو أنه صادق، واضح؟ ولا العكس بالعكس، لكن الاجتهاد مطلوب ولا تلازم بين هذا وذاك، لا تلازم بين هذا وذاك، بارك الله فيك. ورأينا من أساتذة كما يقال أو عندهم درجات علمية عليا، ها قد يكون أخذ درجة كما يقال الأستاذ أو الذي يعبرون عنها بالإفرنجية مثلا، يقولون عنها البروفيسور هذا، ها سواء في الحديث وهو من أجهل الناس في الحديث وبعلم الحديث وبأصوله، وقد يكون كذلك في باب في علم في الفقه وهو من أجهل الناس بفقه الشرع والفقه النقي، وقد يكون في الاعتقاد أو في العقيدة وهو من أجهل الناس في تخصصه، وهكذا دواليك. فلا يعني أنك أخذت أنك ماذا؟ أنك يعني كذلك، إنما يزكي المرء ماذا؟ عمله. نجتهد ولا نربط هذا بذاك، الاجتهاد مطلوب، الاجتهاد مطلوب، والحرص على الوقت أكثر تأكيدا في مثل هذه الأوقات. طبعا تستفيد من هذا جملة من الأشياء، لكن المهمة العظمى والكبرى التي تستفيد منها والفائدة الكبرى في هذا أنك تعلم أنك ستختبر بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد كذا، في مادة كذا، في كذا، صحيح؟ فتحاول أن تجتهد كل الاجتهاد في أن تحصل درجة مرموقة في هذه المادة، صحيح؟ وأنت تعلم الوقت والزمان والمكان والمادة وغير ذلك، فتعد وتستعد. لكن الذي يجب أن تتفطن له أن تستعد لآخرتك، هذه الذي التي لا تعرف لا لوقتها ولا زمانها ولا المكان الذي توافيك فيه المنية. فلا تعلم نفس، نعم، فلا تدري نفس ماذا تكسب، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فالمرء لا يدري ماذا يكسب غدا، ولا متى يموت، ولا أين يوافيه الأجل، هل هو ساكت فيموت أو متكلم فيموت، قائم فيموت، سائر فيموت، نائم فيموت. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فهذا الذي يجب الاستعداد له حقا وحقيقة، وأن نعد الجواب لكل سؤال، وأن نجتهد فيما يقربنا من الله جل وعلا، وأن يبعدنا وما يبعدنا عن مساخطه جل وعز. نستفيد، الحياة كما يقال دروس وعبر، لا ينبغي لك أن تمر، لا ينبغي عليك أن تمر بك هذه الأوقات وهذه المناسبات وغيرها من غير أن تتذكر وأن تعي وأن تدرك. ما يصلح، ما الفائدة من كل هذا؟ ما استفدت أنت من حياتك ولا من يومك وليلك؟ فلا بد للإنسان أن يغتنم من صحته لهرمه، ومن حياته لماذا؟ لموته، ومن فراغه لشغله. فهذا مما أوصى به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: اغتنم 5 قبل 5. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل: ما حكم كشف وجه الميت قبيل صلاة الجنازة ليراه الناس؟ لا أعلم في السنة ما يدل على ذلك من أنه يكشف عن وجهه ليراه الناس، لكن إن كشف عن وجهه نعم فيقبله من كان قريبا ووثيق الصلة به نعم لا حرج، لكن الكشف أمام الناس ليراه الناس لا أعلم من السنة ما يدل عليه. هذا يقول سائل، يعني يقول أن أحدهم يقول أن تحركني قصيدة للجهاد هكذا خير لي من أن أسمع 100,000 حديث يخذلني عن الجهاد، فما حكم هذه المقولة؟ أعوذ بالله من هذا الكلام. هذا إن لم يكن هذا هو الضلال فما هو الضلال؟ يسمع 100,000 حديث عن الجهاد، من الذي قال له أن أحاديث الجهاد تخذله عن الجهاد؟ هذا مخذول مرذول، هذا ميت القلب نعوذ بالله منه. هذا يناصح، وإلا فر منه فرارك من المجذوم. هذا مريض القلب مفتون نعوذ بالله منه. 100,000 حديث طبعا يريد به المبالغة، يخذلني، انظر كيف يصف السنة بأنها تخذل، ويصف القصيدة، الله أعلم من القائل، ما هي عقيدته، ما هو توجهه. نعم أنها تحركه، إن لم تحرك آيات الجهاد وأحاديث الجهاد الحقة وحركتك قصيدة عن جهاد باطل، فاعلم أنه لا قلب لك، وأنت تسير خلف أهل الأهواء والبدع حذو القذة بالقذة نعوذ بالله. حكم هذه المقولة؟ قد نادى صاحب على نفسه بالضلالة والغواية، نسأل الله العافية والسلامة، ويخشى على إسلامه نعوذ بالله من هذا. فبعض الناس يرى أنها حتى يعني الشيء بالشيء يذكر، يقول قد أستمع إلى القرآن لا يتحرك قلبي، لكن أستمع إلى الأناشيد فيتحرك قلبه، هذا لا قلب له أصلا. من يتحرك قلبه للأهواء والبدع والخرافات والوجد والسماع ولا يتحرك لقول الحق جل جلاله ولا لقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لا قلب له في الحقيقة، قلب ميت، هذا قلب ميت. والناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية والقولية نعم يرى بطلان هذا الصنيع أو هذا القول، ويرى السنة في التأثر. أما قرأ عليه ابن مسعود لما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه كما في الصحيح عند البخاري وغيره، حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فإذا عيناه إيش؟ تذرفان. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يتأثرون بالقرآن. ثم يأتي أمثال هؤلاء، لا يتحرك بالقرآن، يتحرك بالأناشيد، يتحرك بالقصائد التي تفسده وتبعده ولا تقربه نعوذ بالله. طبعا لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة بأن يتلفظ مثل هذه الألفاظ التي لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا إلا بعد أن تدرج في الانحلال والانحطاط نعوذ بالله وموت القلب، حتى صدر منه مثل هذا الكلام الذي يدل على شناعة عظمى وضلالة كبرى نعوذ بالله منه. بل قال بعضهم فيما أذكر قديما أنه أراد يعني الطعن في علماء السنة وأنهم يخذلون الناس عن الجهاد ولا يبينون دين الله، قال كانوا يعني المشايخ والعلماء إذا مروا على أحاديث أو يشرحون كتابا في كتب العلم وكتب الأحاديث، إذا مروا بأبواب الجهاد انتقلوا عنها، قفزوها يعني، لا يدرسونها. وهذا من الكذب الذي له قرون، كذب له إيش؟ قرون، وافتيات على أهل العلم، يكذبون الكذب وينشرون الكذب ويجادلون عن الكذب وهم يعلمون أنه كذب محض، كذب محض. تفضل يبين هؤلاء أتباع القاعدة وأفراق بن لادن وأشباهه. نعم، وهذا كلام سمعته من من من من كثيرين يرددون مثل هذا من السوقية والناس الهمل كما يقال فيما مضى، كشبهة يروجونها، يتفضلون يبينون من هو من العلماء الذي جاء إلى أبواب الجهاد وقفزها هكذا عمدا ولا يبينها للناس. هم يأتون إلى أبواب الجهاد ويعلمون الناس الجهاد، الجهاد الشرعي لا الجهاد البدعي الذي هم عليه. فلما يأتي العلماء إلى طريقتهم وإلى مسلكهم الفاسد في فهمهم لهذا الباب العظيم، نعم لهذا الباب العظيم، جعلوا ذلك سبة في أهل العلم، لأنه جاء على خلاف أهوائهم وخلاف تقريرات أشياخهم. هذه العبادة العظيمة، أعني الجهاد، عبادة شرعية أليس كذلك؟ جاءت بها نصوص في الوحيين، كيف نفهمها؟ تفهمها على فهم أيمن الظواهر الضال المضل الذي لا يعرف في العلم لا ناقة، ليس له في العلم لا ناقة ولا جمل. تفهم الشرع ودين الله في هذا الباب على فهم ميت الهالك الضال بن لادن الذي لم يدرس كما قلت فيما مضى إبان حياته إذا كنتم تذكرون في مسجد القبلتين عندما سئلت عنه، وقلت والله وبالله وتالله أتحدى أن يأتي فيسمي أحدا من أهل العلم قرأ عليه ورقة من ثلاثة الأصول، أتحداه. ويأمين لا أكفرها أبدا، لن يستطيع أن يسمي لا هو ولا أتباعه. ستفهم هذا الباب، باب الجهاد، على فهم بعض الضلال ورؤوس الأهواء كما يقال عنه الدكتور فضل أو غيره، أو سيد إمام عبد العزيز الشريف وغيرهم من أهل الأهواء هؤلاء، أو على فهم سيد قطب أو أفراخ سيد قطب ومدرسته. هم هذا الذي يريدونك أن تفهم الجهاد بأفهام هؤلاء المنحرفين، ما يريدونك أن تفهم الجهاد على ما فهمه الإمام أحمد، ولا على ما فهمه قبل الإمام أحمد، ولا على ما فهمه الأوزاعي، ولا على ما فهمه البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا أئمة الإسلام كابن تيمية ومن جاء بعده، ولا كما فهم علماء السنة المحضة من أهل العصر الذي نحن فيه، على هذه الأفهام. فدنسوا هذا اللفظ الشريف، دنسوه. كما ترى عندما ترى رجلا يقوم للصلاة فلا يقيم ركوعه ولا يلعب هكذا، ثم هو غير الاطمئنان يلتفت هنا وهناك يقول صليت صليت. رجل حديث عهد بإسلام يرى هذا الذي يقوم وينقر الصلاة نقر الغراب ويتلاعب ويتكلم، قد يبيع ويشتري كمان وغير ذلك، هذه صلاة؟ يقول هذه صلاة. فيعلق في ذهن هذا المسكين حديث عهد بالإسلام أن هذه الصلاة صحيح، وقد يسيء الظن بالصلاة وبالمصلين فيظن أن المصلين والمسلمين كذلك يصلون، وليس كذلك. ارجع فصلي فإنك لم تصلي حديث المصي لصلاته. وهكذا بارك الله فيك في شعائر الإسلام، عندما تدنس من جهلة أغمار أغرار متعالمين، وكما يفعل الدواعش أذناب الخوارج وصناعة الصليبيين والرافضة المجوس وصناعة اليهود، هذه الفرقة الخبيثة البعثية التي أضرت بالإسلام أيما ضرر، هل هؤلاء يمثلون دين الله وشرع الله؟ هل هذا الذي يفعلون يمثل الإسلام أو حقيقة الإسلام؟ كذبوا والله وفجروا، ولا يدافع عنهم ويدعو إليهم إلا من أشرب قلبه بالهوى والبدعة والضلال، وقد يكون دسيسة على أهل الإسلام. فدنسوا هذا الاسم الشريف، دنسوا هذا الاسم الشريف حتى صار في بعض البلدان الكلام عن لفظ الجهاد جريمة، صحيح؟ ولما يتكلم البعض عن أن الجهاد ينقسم إلى دفع وطلب، حتى باب الطلب صار كثيرا منهم يتحاشى من ذكره حتى لا يفهم فهما خاطئا. من الذي جر على أهل الإسلام هذا الفهم السقيم من أعداء الملة؟ هل يعني ذلك عدم البيان؟ لا، البيان، لكن بعلم وعدل وحكمة، لا تتبين هذه إلا لأهل العلم، بارك الله فيكم. فهؤلاء المجرمون دنسوا هذا الاسم الشريف وزهدوا الناس فيه، ولا أدل على هذا، لا أدل على هذا التدنيس ما تعيشه بلاد الأفغان. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند مسلم: السعيد من وعظ بغيره. هذه بلاد الأفغان منذ عام 1398 للهجرة، 1398 للهجرة، كم سنة يعني؟ 39 عاما وهم في قتال وقاتل ومقتول. جاءت فترة من الفترات دعا بعض أهل العلم إلى القتال أو إلى الجهاد على أنه فرض كفائي وغير ذلك. مرت فترة يسيرة من مراحل الجهاد الذي كان هناك ضد السوفيت على ما في ذاك الوقت، نعم، من مرحلة، فاستغلها أهل الأهواء، استغل أهل الأهواء قول بعض قول أهل الحق استغلالا سيئا خسيسا. ثم بدأ بعد ذلك القتال فيما بينهم، وإلى اليوم مستمر، وإلى أمس في الأخبار يقتلون جماعات كثيرة حول مطارق قندهار وما حولها. أمس الناس هنا من ولد في ذاك اليوم، اليوم عمره في قرابة 40، من كان في 40 الآن عمره في 80 من بقي منهم حيا، من كان في 20 الآن عمره كم؟ في 60. لك أن تتخيل فلان يقتل فلانا باسم الجهاد، هذا يغير على ذاك باسم الجهاد، هذا يسلب ذاك باسم القتال الجهاد، قتلوا داعية التوحيد والسنة جميل الرحمن باسم الجهاد، استباحوا أعراض أهل الحق في ولاية كنر باسم الجهاد. هل صدقوا في وصف الجهاد هذا؟ فترى الناس في ذلك البلد منكوبين، حتى كثير منهم كره هذا الاسم الشريف، كرهوه لأنه صار استغلالا، بطاقة يخرجها كل واحد في وجه الآخر، نقتله، نسلبه، نهتكه باسم الجهاد، يطلقون هذا، يطلقون هذه من ذاك بناء على أنه إيش؟ مرتد وهو مسلم موحد، ويطلقون منه زوجته فيأخذون زوجته، ومن فلان إلى علان، وهكذا في أصناف وألوان شتى من البلايا والرزايا والوقاحة والافتيات على شرع الله، كل هذا باسم الجهاد. فيقول هذا المخذول أن قصيدة إيش؟ تحركه للجهاد. نعم تحركك قصائد أهل البدع والأهواء والضلال، فالمقصد بارك الله فيكم يجب علينا أن نتحرى الحق وأن نعرف ذلك معرفة بينة. يعلم الجهاد وأحكام الشرع كاملة في جميع أبواب الدين، الصلاة والزكاة، وقبل ذلك أساس الدين التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فيفهم فهما شرعيا صحيحا. فيفهم فهما شرعيا صحيحا كما فهمه سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعلى ما سار عليه أئمة الإسلام إلى يومنا هذا. إلى يومنا إيش؟ هذا. لما قال الشيخ الألباني رحمه الله في ذاك الوقت أفتى فتوى في موضوع الجهاد الأفغاني قد يوافق عليها، وكثير من العلماء خالفه فيها وقد أصاب من خالف. على كل حال أفتى الشيخ وهو أهل الفتيا بأن الجهاد في ذاك الوقت على أنه فرض عين. صاح بهذا أهل الأهواء جميعا، فرحوا بها بهذه الفتوى، طاروا بها كل إيش مطار، مع أنهم يلعنونه ويسبونه صباح مساء ولا يرفعون به رأسا. رأيت ما لما تكلم عن سيد قطب وعن عبد الله عزام وتجهيل عبد الله عزام وبيان انحرافه، نعم جعلوه في أسفل سافلين في نفس الوقت في نفس الزمن. رأيت ما هو الميزان الذي عندهم؟ أليس هو الهوى؟ أليس هو الهوى؟ يرون أن هذه الفتوى تخدم أهدافهم، فرفعوا من شأن الفتوى للمفتي، ثم لما جاء الكلام منه على خلاف ما يهوم خسفوا به وجعلوه عميلا للأمريكان، جاسوسا، كذا كذا كذا كذا، كل أنواع السباب والشتام ألصقوها به رحمه الله، أنه عميل يقول يعني جاسوس لأمريكا. هذا الآن الشماعة التي نعلقها، ما هو هذا الآن؟ كل شيء يعلقونه فيها. كان زمانا في الزمن القديم لما كان الاتحاد السوفيتي موجودا قالوا هذا إما عميل لأمريكا وإما للسوفيت، إما هنا وإما هنا. لما سقط السوفيت صار العميل لمن؟ لأمريكا. شماعة نعلق عليها، كما يحصل عند كثيرين عندما تختل لمرض عضوي وغير ذلك، يقول هذا به مس، به عين، به جن، به كذا، كل بلاء نرميه في الجان وما يلتحق بالجان قبل أن يبحث عما في نفسه حقيقة. قد يكون مريضا فعلا، ليس بالضرورة أن يكون الجان ولا الجن قد آذوه، ليس بالضرورة هذا بارك الله فيك. المهم بارك الله فيكم اعرفوا هذا وانتبهوا له. كم هي النداءات إلى مثل هذه الأفهام السقيمة؟ كثيرة صحيح. والآن هذا الفضاء كما يقال العنكبوتي وغيره، الفضاء يعني انترنت وما يلتحق به، صار مصيدة سهلة لأبناء المسلمين، يصيدون بشبه يبثونها، هذا المسكين، هذا فلان علان، يتساقط، تراهم يتساقطون لأنهم يصيدونهم كالطيور. في ذاك الوقت الذين يقولون بأن الجهاد فرض عين من الإخوانيين والقطبيين وأفراخهم يهلكون أولاد المسلمين وأبناءهم في رغد العيش، وهم يجمعون الأموال لأن هذه يعني فرصة. لماذا؟ لنفض الجيوب، ننفض جيبك بعد نرسل ولدك، خلك تنحرق مرتين، ماليا ومعنويا، نحرقك ونحرق ولدك، أما أولادهم ففي رغد من العيش وهم يمشون فوق السحاب كما يقال، أموال طائلة وتجارات مع إخوانهم النصارى كما قال القرضاوي إخواننا النصارى، وقد تكون التجارات بينهم وبين اليهود لأن البنا يقول عداؤنا مع اليهود عداء إيش؟ عداء اقتصادي، ما هو ديني يعني، لأنهم اغتصبوا أرضنا، طب أعطوك جزء من الأرض رام الله ولا غزة، إذا ما في بأس تتعاون فيما أعطوك في القدر الذي أعطوك، وهكذا في تفاهات وسخافات نعوذ بالله منها. قال: هل يجب على من دخل مكة أداء العمرة أم يجزئه الطواف بسبب الزحام؟ إن ذهب إلى مكة وهو يريد العمرة وجب عليه أن يعتمر، أما إن ذهبها لغرض آخر، إن ذهبها لغرض آخر زيارة مريض أو نحو ذلك لسبب من الأسباب فلا يلزمه ماذا؟ أداء العمرة. وإن أراد الطواف بعد ذلك بعد أن بقي فيها يوما أو يومين أراد، لا حرج من الطواف. يقول السائل: يا شيخ أنا مبتلى كأنها بمعصية في الخلوات وهي كذا، ولكن كلما عصيت ربي أندم وأتوب، ولكن إلى متى تعبت؟ ما هو الحل؟ بارك الله فيك. موضوع هذا البلاء الذي أصبت به نسأل الله أن يرفعه عنك وعن من ابتلي بمثل هذا، حرصك على البعد عنه وندمك منه هذا إن شاء الله دليل خير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أخرج أحمد في المسند: الندم توبة، لكن يجب عليك أن تعزم على عدم العود عزما أكيدا، وأن تجاهد نفسك جهادا عظيما، وأن تحدث نفسك بأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو مطلع على العبد في الخلوات وفي الجلوات، أن تجعل مراقبة الله جل وعلا لك نصب عينيك، ثم تشغل نفسك بالنافع المفيد في وقت الخلوات، في القراءة والاستماع، قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا ونحو ذلك من القربات والطاعات، وحاول أن تجالس أهل الحق ممن يعينك على نفسك، الصديق الصادق والأخ البار النافع قدر الاستطاعة، ليس بالضرورة أن تبيح بهذه البلايا لغيره، لكن حاول أن تشغل نفسك بالنافع المفيد، فمن لم يشغل وقته بالنافع المفيد شغله بالضار والعياذ بالله أو فوت الخير عليه. فاحرص بارك الله فيك وجدد العزم على ذلك واستغل الوقت في النافع المفيد، نسأل الله أن يشفيك من هذا البلاء، اللهم استعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحاول أن تتذكر الآثار التي تتولد من اقتراف المعاصي والمنكرات، فتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما بديعا في آثار المعاصي، ثم ذكر في ما يقابل هذا الآثار المترتبة لمن ترك المعصية من الضياء وفي الوجه والنور في القلب وحب الخلق وغير ذلك، بل وحلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان. فجاهد نفسك بارك الله فيك على هذا. قال: في الشتاء قد أرتدي جوربين فوق بعضهما، فهل يجب عند المسح أن أخلع الأول وأمسح على الجورب الذي يلاصق الجلد؟ أخلع الأول يقصد الثاني لعله، نعم الثاني الذي هو على الأعلى، على كل حال إذا ارتديت ذلك وأنت على الطهارة بشروط بالشروط المعتبرة للمسح الجوربين ليس بالضرورة أن تخلع, ليس بالضرورة أن تخلع ولا وجه للخلع, لك أن تمسح عليه. ما حكم فرق الشعر من الجانب للنساء موضة؟ على كل حال التشبه بالكافرين لا يجوز, والتشبه أيضا بالكافرات بالنسبة للرجال لا يجوز, وبالنسبة للنساء لا يجوز التشبه لا بالكافرات ولا بالماجنات ولا بالسافرات ممن ليست بكافرة, فيجب الابتعاد. فإن كان هذا شعارا لهن أو فعلا يعرفن به فتتجنبه ماذا؟ المرأة المسلمة. نعم. هذه سائلة تقول عندي طفلة, أو سائل عندي طفلة عمرها 5 أشهر وعند تنظيفها قد أكون متوضئ, لهذه امرأة قد أكون متوضئة وألمس عورتها, فهل ينقض هذا الوضوء؟ لا ينقضه على الصحيح. قال في بلدنا إذا مات الميت بعد موته ب40 يوما يفعلون الوليمة, يطبخون الطعام ويدعون الناس إليها. السؤال, إذا أتوا إلينا بهذا الطعام الذي طبخوه لهذه البدعة هل يجوز لنا أن نأكله أو ماذا نفعل؟ لا تأكل هذا المال, هذا الطعام الذي أتوك به لا تأكل منه. ماذا تفعل به؟ اسقه, اعطه للبهائم, اعطه لغيرهم, نعم, من الدواء تأكله, أما أنت فلا تأكل منه. هل صحيح أن كلية الحديث أفضل كلية في الاختيار بعد المعهد, بعد معهد تعليم اللغة؟ ما هي الكلية التي تنصح بها؟ وهل صحيح كلية؟ على كل حال هذه أسئلة ما تنبغي أن تسأل على العموم, أنصح بكذا ولا أنصح بكذا, لأن في عبارات هنا أنا تجاوزت القراءة عنوة. على كل حال بارك الله فيك, موضوع من هو الأفضل لك هذا يختلف من شخص إلى آخر. تتكلم عن الكليات شيء, وتتكلم عن الأشخاص والأفراد, أنت افعل كذا لا تفعل كذا, التحق بكذا لا تلتحق بكذا, يختلف, والناس في هذا متفاوتون. وعموما بارك الله فيك انظر إلى ما تميل إليه, نعم, وترغب فيه, استخر الله عز وجل بعد ذلك, ثم أقدم على الجهة إن كان خيرا إن شاء الله تمضي أمورك يرحمك الله, وإن لم يكن كذلك فستنصرف عنه وتبحث عما سوى ذلك. أما هذا أفضل من هذا, هذا كذا, لو قلت أن هذه أفضل يعني أن البقية سيئة, ليس كذلك. ولو قلت أن الشريعة أفضل فمعنى هذا البقية سيئة, ما في, ما هو صحيح هذا بارك الله فيك. يبقى أن تحرص على ما تميل إليه وترغب فيه, ومن المهم أن ينظر أيضا إلى الصحبة ومن حولك, فقد تدخل جهة من الجهات, نعم, والمصاحبون لك يمنة ويسرى من الأهل الأهواء ولا أهل الشهوات ولا الشبهات, فبدل أن تبحث عن الحق وأنت ضعيف قد تزل بك القدم فتلتحق بأهل إحدى هاتين الجهتين, نعوذ بالله. هذا سائل يقول أن المرأة تحمل متتابعا, يعني حملا متتابعا, وفي هذه المرأة في المرة حملت حملا بعد نفاسها مباشرة, والأطباء يقولون إن جسدها لا يتحمل, لا بد من إسقاط الجنين, وللجنين 30 يوما هكذا كتب, ولا تدري الآن ماذا تفعل. بارك الله فيكم, لا شك أن الإتيان بالولد والذرية أمر مرغب فيه بناء على ترغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزواج, وكذلك في النسل. يبقى بارك الله فيكم أيضا مما يجب الانتباه إليه في هذا أنه ليس بالضرورة أن تكثر من الولد فقط. نعم الولد مع التربية والعناية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي اللفظ الآخر من يقود كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا ما رزقك الله بالزوجة الولود فيجب أن تراعي أيضا ما يتعلق بغير الولادة يتعلق بهذه المرأة التي تلد. هي ليست فقط المراد أن تكون مكينة كالمكائن. من ظن أن الزواج أو أن المرأة يتعامل معها على هذا الأساس فهذا لا يعرف معنى الزواج ولا يعرف معنى الحياة الزوجية ولا يعرف الأحاديث الواردة منه صلى الله عليه وسلم بضرورة ماذا؟ الرفق بالزوجة والعناية بها. كما أمرك بالرفق بأهلك وولدك كذلك أمرك بزوجك إلى غير ذلك بارك الله فيك من الأمور التي جاءت السنة ببيانها. بماذا؟ ببيانها. فمن تعامل مع الزوجة على هذا الأساس لا بد أن يصحح مفهومه وأن يعيد تأهيل نفسه لأنه غير مؤهل غير مؤهل. وبناء عليه فلا شك أن التتابع في الحمل التتابع في الحمل كما في السؤال يعني قد يؤذي المرأة ويؤدي بها إلى أضرار. هذا تخلق إنسان في إنسان تخلق إنسان في إنسان ويصحب ذلك جملة من المتغيرات في هذه المرأة التي يتخلق في بدنها هذا المخلوق أعني الطفل عموما أو الولد. فيجب أن يراعى هذا فيجب أن يراعى هذا وجاءت الشريعة بمراعاة هذا أصلا. فلا يصح والحالة هذه الخروج عن مقاصد الشريعة وعما دعت إليه الشريعة. ومن هذا ما يحصل أحيانا كما في السؤال أنه عندما يتتابع الحمل يحصل إرهاق للبدن شديد لأن حين الولادة ترى الموت بعينيها ترى الموت بعينيها. أضف إلى هذا ما يتولد من بعد الولادة من الآلام والمتاعب وآلام المفاصل وغير ذلك. والنساء يتفاوتن في هذا قوة وضعفا خاصة في مثل هذه الأزمنة. النساء ليست كالنساء لأن الرجال ليس كالرجال أولئك حتى في المعيشة لا أتكلم من النواحي الأخرى حتى في المعيشة المأكل والمشرب مختلف ويتولد عن هذا ضعف وهزال في البدن. كذلك المرأة كذلك المرأة. فإذا ما كان وجود الجنين في بطن الأم يهدد حياتها فالحفاظ على الأصل أولى لا الحفاظ على الفرع. الحفاظ على الأصل هو الواجب وهو بقاؤها. فإذا ما قرر الأطباء الأمناء الصادقين أكثر من طبيب أو طبيبة مسلمة نعم وراجعت وقرت بضرورة إزالته لأن في بقائه تهديد لحياتها يجب أن تزيله يجب أن تزيل لأن القاعدة الحفاظ على الأصل أوجب. واضح؟ لكن لماذا نصل إلى حد حتى إنزاله أو إسقاطه متعب لها، ليس بالأمر الهين ومنهك. لكن لماذا نصل إلى هذه المرحلة؟ لا تفوت على نفسك معرفة الحقوق التي لها عليك، وما الذي يجب أن تتعامل به معها. فخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فما إن أي وجه تكون الخيرية هنا؟ انظر في مع في في في طريقة عيشه عليه الصلاة والسلام لأهله، تعرف وجه الخيرية. عندما تدرك هذه الأمور الدقيقة والمهمة وتأتي بها على الوجه المطلوب منك شرعا، نقول أنت من خير الناس إلى أهلك، أدبا واحتراما ومراعاة وتألفا ومودة وتأديبا وترغيبا إلى غير ذلك، وترهيبا إن اقتضى المقام. لكن عندما تغيب هذه المعاني إيش يصير؟ ماذا يحصل؟ تفكك أسري صحيح؟ جاءت له بخمسة ستة عشرة ثم ضاقت ذرعا، فلست أنت كأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير ولا علي ولا فلان ولا عبد الرحمن بن عوف حتى تطلب منها أن تكون كعائشة ولا حفصة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ها؟ لا في أدبك ولا في احترامك ولا في خلقك ولا في أخذك ولا منعك ولا إعطائك، فلا تطلب منها ما لا تفعله، بارك الله فيك. فسدد وقارب، هذه نقاط، اسمح لي بارك الله فيك، قد يكون فيها شيء من الصراحة، نقول شيء من الإيلام، فيها صراحة مؤلمة، لكن هذا الذي يجب أن تعرفه. ما أخادعك، كثير من الخلل الواقع بين كثير من المجتمعات في الأسر بسبب هذا. وقد يكون الفراق، ولك أن تنظر في بعض المجتمعات من غير أن أسمي جهة من الجهات ولا كما يقال بلدا من البلدان، فضلا أن أسمي قارة من القارات، ما أن تنزل في هذا البلد إلا تكثر الأسئلة، الخلع، الطلاق، ما أدري إيش، خالعته، يخلع، من أحق بالخلع، من أحق بالولاية، ما يسألون عن كيف أربي أهلي، كيف أكون مع زوجي، كيف أخالع وكيف أطلق. بس قد يكون عنده طابور من الأولاد، طيب هؤلاء إذا ألف هذا الابن على مثل هذا اليوم، هذا متزوج من هذه ثم خالعته وجاءت منه بقطيع، ثم تزوجت آخر فخالعته، ثم آخر وآخر، وهو يتزوج ويطلق ويطلق إيش يكون الأبناء هذا؟ إيش يعني؟ ما هو التصور؟ قولوا لي بربكم بماذا ماذا يتصور الأبناء هؤلاء والأولاد البنين والبنات؟ ماذا سيفهمون من آبائهم وأمهاتهم؟ الحياة ما هي؟ زواج وطلاق، مخالعة وقلع وخلع، كأن الواحد منهم يقتلع الآخر. ما هو جعل بينكم مودة ورحمة؟ واتقوا الله الذي تساءلون به إيش؟ والأرحام، لا بد من وصلها وصلا صحيحا. تفويت هذا سبب لهذا التمزيق الأسري الاجتماعي، انفكاك. سيتربى هذا الطفل وهذا الابن بعد أيام كذلك، يفعل كما يفعل أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده إيش؟ على ما كان عوده أبوه، خلاص يصير مع زيه، يطلق، يتزوج، يزوج، يطلق، هي البنت كذلك. هذه ليست حياة، ليست حياة أبدا. من ظن أن هذه حياة ليست هي بالحياة أبدا، هذا ليس بحي أصلا، هذا أقرب إلى البهائم، حياة البهائم، ما هي حياة الإنس المؤمنين الصادقين الناصحين، بارك الله فيك. لما هذا التفريط؟ كما أن للزوج حقوقا على الزوجة، فللزوجة أيضا حقوق كثيرة، لها حقوق عليك كثيرة، وأولادك كما لهم عليك لهم لك. واضح؟ لا تنسى هذا، ولا تفوته عن ذهنك أبدا. تفريط في هذا خلل مجتمعي كبير. التخلخل الحادث، أما كانت الناس القديم إذا سمعوا فلانا قد طلق فلانة كأنه جاء بعظيمة من العظائم، صحيح؟ عظيمة من العظائم، قد يجلس ردحا من الزمن لا يجد من يزوجه. وكانوا إذا سمعوا امرأة طلقت، لماذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا قالت؟ ماذا ماذا؟ تكثر في مثل هذه الأوقات القيل والقال. الأشد من هذا والأدهى أن يكونوا في ستر وعافية، فيبيتون وهم في ستر وعافية فيصبح أحدهما ويهتك ستر الله عليه. إذا يتكلم لأنه يبرر ما يستطيع أن يمسك، يسأله زيد من الناس لماذا طلق يا أخي فيها وفيها، ويكذب قد يزيد، وكأنه ماذا معصوم من الخطأ أبدا، هو ملاك يمشي على الأرض أبدا، مسكين مظلوم مكلوم ما فعل شيئا. ها؟ وفي المقابل أيضا تجدها هي إذا ما سئلت لماذا، الفاعل التارك الكذا الآخذ الباء كذا يفعل وكان وكان وكان، تفتري كمان حتى تبرر، كأنها ملاك وكأنها المظلومة المكلومة المصدومة. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهل هذا الفعل منه أو منها هو من الإحسان؟ ليس هذا من الإحسان. على كل حال هذا الذي يجب الجواب عنه فيما يظهر لي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على رسول الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.